الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن حجر رحمه الله في كتابه كتاب الجامع من بلوغ المرام، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، لأن هو أبو صحابيان رضي الله عنهما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضى الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. أولا قبل أن نبدأ أذكر نفسي وإياكم بهذه الإجازة وبكل فرصة يجدها المسلم فسحة من عمره أن يستغلها بما ينفع في دينه ودنياه، ومن ضمنه طلب العلم والجلوس في حلقات العلم، فأنت تنال بذلك أمرين. الأمر الأول تزداد في العلم، والله سبحانه وتعالى حث على ذلك نجما فقال: وقل ربي زدني علما. الشيء الثاني يذكرك الله في الملأ الأعلى، يذكرك الله في الملأ الأعلى كما في الحديث المشهور، فأنت لذلك غنمت غنيمتين. والشيء الثالث أن هذا المجلس لا يكون عليك حسرة يوم القيامة، ما من مجلس إلا كان سرة أي حسرة على صاحب إلا هذه المجالس التي تبقى لنا بكرا يوم القيامة فدائما وأبدا. نمثل نفس الاستغلال أوقات العطل والإجازات في كل نافع وفي كل مفيد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو من العبادلة الأربعة رضي الله عنهم، أحد كل العبادلة الأربعة. من هم؟ عبد الله بن عمرو بن العاص من ضمنه. من هم العبادلة الأربعة؟ العبادلة الأربعة نبقى واحد جديد ما يسألنا، خلاص واحد معروف. عبد الله بن عمرو بن العاص هو أبوه صحابيان وهم رواة الحديث مشهورين. الله بن عمر، الله بن عباس، لا خلاص عنده اثنين، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. نعم. ربي جبين، عبد الله بن جبين رضي الله عنه وأرضاه، هم العباد الأربعة إلا لأن أعمارهم كانت ثقائل. هذه نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن الزبير. أبغاك تعيدهم كاملة وتعتبرني. من يعيدهم كاملة؟ الله لمعانا عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس. زين ثلاثة، الباقي الرابع أنا واحد من كلهم يسرجه. عبد الله بن عمر. أي تسر الفريق عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو. هذه خلاص عرفنا. باقي معك اثنين. عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس. قال في الحديث تفضل رضا الله من رضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين. طبعا هذا الحديث فيه بشارة وفيه وعيد. البشارة ماذا؟ أنك إذا رضيت الوالدين فإن الله يرضى عنك، لكن بشرط. لو أبوك يقول أنا أرضى عنك بشرط أنك ما تروح المسجد، لأنه هو الآن خلاص أنا رضي أبي. إذا هو مشروط بماذا؟ أن يكون في طاعة، في طاعة الله. حتى وهذا من بر الوالدين، حتى وإن كان الأب كافرا فإنه صاحبه بالمعروف في هذه الدنيا، وفي محقه الذي أمرني الله به. لكن لا أطيعه فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فرضى الله رضا الوالدين، كلما رضي والديك عنك كان الله راضيا عنك، كان الله راضيا عنك. وكذلك الطلب ضدك، كلما كان ساقطين عليك كان الله ساقطا عليك. وهذا وعيد شديد لمن يفرط في ذكر الوالدين، هذا الباب العظيم الذي بين ايدينا، وتجد كثير من الناس يغفل عنه ولا يعرف قيمته الا اذا ارتحل والده، عند ذلك يندم اشد الندم. إذا ما الواجب علينا؟ الواجب علينا بر الوالدين، طاعتهما، الإحسان إليهما، بذل الندى والمعروف لهما، ألا أغفل عن حقهما بمشاغل الدنيا. بعض الناس اشتغلت الدنيا هنا وهنا وتمضي عليه الساعات، بل أنه تغرب الشمس ولم يجلس مع والديه، بل أنه ربما ينام ولم يرى أباه وأمهما تحت سقف بيته واحد. وهذا من التفريط العظيم في هذا الباب الذي يحتاج الإنسان مجاهدة للنفس ويرغمها على أن تنال هذا الأجر العظيم، تنال هذا الأجر العظيم، رضا الله ورضا والدين، وسخط الله وسخط الوالدين، فيجب إرضاء الوالدين ويحرم إسخاطهما، والجزاء من جنس ماذا؟ جنس العمل. وفي ذلك قصص عظيمة، كل من كان عاقا كيف أن الله سلط عليه من أبنائه من يعقه. قال الإمام المناوي في فيض القدير كلمة عظيمة، قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، لأنه تعالى أمر أن يطاع الأب ويكرم، فمن ابتذل أمر الله فقد بر الله وأكرمه وعظمه فرضي عنه، ومن خالف أمره غضب إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاغتنام البر والإحسان لهما. ولما قال في الحديث رضا الله برضا الوالدين وسخط الله وسخط الوالدين، نعم بذلك عظيم هذا القدر العظيم، أن رضا الله وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الرضا. ذلك نقول من فوائد الحديث إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وإثبات صفة السخط لله سبحانه وتعالى، والسخط والغضب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. الحديث الآخر أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. ولم نفضح لا يؤمن، لا يؤمن المقصود بها لا يكمل إيمان العبد، لا يكمل إيمان العبد، وليس المقصود نفي الإيمان بالكلية، ليس المقصود نفي الإيمان بالكلية. تكلمنا قبل قليل عن حديث لا يدخل الجنة قاطع، بأن بعض الفرق الخوارج يأخذون الحديث على ظاهره، يقولون خلاص أي واحد ارتكب كبيرة يموت فهو مخالد مخلد في النار. أهل السنة والجماعة يأخذون الأحاديث ويجمعون بينها من أجل أن يصلوا إلى المعنى المراد من الحديث. وهنا معنى الحديث لا يؤمن عبد، أي ليس معناه أنه ينفي الإيمان بالكلية عن العبد، لا، كمال الإيمان لا يستقيم حتى يحصل هذا الشيء. ما هو هذا الشيء؟ حتى يحب لمن؟ لجاره أو لأخيه ما يحبه لي، لا يحب ما يحبه لنفسه، كمال الإيمان. طبعا هذه متى يصل الإنسان أنه ما أنه يتمنى لهذا الإنسان ما يتمنى لنفسه؟ إذا خلص قلبه من الغل وماذا؟ من الغل والحسد. فإذا عمل خيرا فإنه يتمنى أن فلان من الناس ينال من الخير مثل ما ينال. لذلك كان الصحابة إذا التقيا، كان السلف إذا التقيا يفرح وحلوم على الآخر ماذا؟ سورة ماذا؟ سورة العصر. سورة ماذا؟ سورة العصر، لأن فيها ماذا؟ تواصل ماذا؟ بالحق والصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر. فيتمنى لأخيه ما يتمناه لنفسه، فمباشرة أول ما يحصل له خير يتمنى أن فلان من الناس ينال من الخير ما نال. طبعا هذه درجة تصل بها أنك تذوق حلاوة الإيمان، وأن قلبك يتخلص من الحسد ومن الغل ومن كل الأضرار التي تجعل الإنسان بعيد عن هذا المعنى، وهو أنه يكمل إيمانك. فلا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، ما تحبه لنفسك. لكن أن الإنسان إذا زاحم قلبه حب الذات ولا يتمنى لغيره الخير فلا يدخل في هذا المعنى. لذلك القلب السليم هو الذي ينال هذا الشيء، أنه يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإذا ترك الحسد والغل والحقد والغش نال ذلك. لذلك نسأل سؤال: متى ينال الإنسان، متى يصل الإنسان إلى درجة أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ إذا صفى قلبه من الغل والحسد والحقد والغش، فإنه بذلك يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. كذلك الدعاء، أن الإنسان يكثر أن الله يرزقه قلبا سليما، قلبا سليما. إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، وهي من صفات المؤمنين. لذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين بصفة عظيمة. ما هي الصفة؟ سورة الحشر. هذا يذكرها نعطيه جائزة. صفة عظيمة، ما هي صفة عظيمة ذكرها الله من صفات المؤمنين في سورة الحشر. الصفة هي ماذا؟ أنا أعطيك صفة معناها وتقول لي إيش الصفة هذه. الصفة هو أنه لما يحصل على شيء يتمنى أن هذا الشخص، أو لما يحصل على شيء فإنه يقدم هذا الشيء لأخيه رغم أنه يحتاج إليه، لكن يقول أخي أولى مني ويعطيها للشيء. ما هو هذا الصفة؟ ما هي هذه الصفة؟ صفة؟ صفة الإيثار. الآية اللي أجاب فيه جائزة هذا عليها سؤال ذهبي يكون في نهاية إن شاء الله الدرس. سلم جزا الله من أعطانا هذه الجائزة. أحد يقرأ الآية؟ أنا أريد جميع يتكلم ويشارك. أحد يقرأ الآية عشان نعطيه الجائزة؟ الآية التي فيها صفة الإيثار. سورة الحشر. سورة الحشر ما هي؟ تفضل. ولو كان من خصاصة، الخصاصة شدة الحاجة. وفي قصة الصحابة في إحدى الغزوات، إحدى المعارك، لما مر أحد الناس وهم جرحى، وكان كلما أعطى أحدهم استقاء ليشرب قال أخي أولى مني، فذهب إليه قال الثاني أولى مني، فهذا مات، الثاني مات، ثم الثالث مات، وهذا كله من صفة الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصار. ومتى انتشرت هذه الصفات وهذه المثلة بين العليا، هذه المثل العليا بين الناس؟ ساد بين الناس المحبة، وتحقق مراد الرسول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا الكتاب الذي معنا الجامع عن بلوغ المرام كله يتكلم عن هذا المعنى، عن الخلق وعن المثل وعن الآداب التي ينبغي يتحلى بها المسلم، وهي من الصفات المستحبة التي ينبغي الإنسان أن يلتزم بها. ذلك في حديث آخر، حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. تأتي للناس تقدم للناس ما تحب أن يؤتى إليه. يعني أنت ما تأخذ شيء ما تريده وتعطي الناس. ذلك كان من أعظم الصدقات أنك تقدم أطيب شيء عندك وتتصدق به، تقدم أحسن شيء وتتصدق به، لأن هذا دليل على أنك تحب للناس ما تحب لنفسك. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إني لأمر على الآية من كتاب الله، فأود أن الناس يعلمون ما أعلم. الله فتح على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بدعوة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بدعوة النبي عندما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فيقول: أنا كلما قرأت آية وعرفت المراد منها والاستنباط من هذه الآية ومدلولاتها، تمنيت أن كل الذين حولي يعلمون نفس المعنى. وهذا كله داخل في هذا المعنى، أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما أحوجنا للتخلق بهذا الخلق النبيل الذي جاء في هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود. ترى الحديث الآخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. الحديث الذي معنا قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. سؤال: ما هو الذنب الذي لا يغفره الله وإن مات صاحبه فإنه مخلد في النار؟ أبا واحد ما قد شارك معنا اليوم مرة، اللي وراء. أيوه. الشرك بالله. تفضل. الشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفر الله. لذلك لما كان الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، قال الرسول: أن تجعل لله ندا. لما سئل أي ذنب الذنب أعظم، يعني ما هو أعظم الذنوب، أتى إلى هذا المعنى، وهو أن تجعل لله ندا، ثم قال: وهو خلقك. فكيف تشرك بالله وأنت تعلم أن الله قد خلقك وسواك وأنعم عليك وأعطاك وكساك؟ ذلك كان هو الذنب الذي لا يغفره الله، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فهنا لما سأل الصحابة رضي الله عنهم عن أعظم الذنوب، أخبرهم أن أعظمه هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة والدخول في ماذا؟ والدخول في الإسلام. ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه لما أسلم وأتى إلى الرسول مصافحا وطلب منه أمر عظيم، قال: يا رسول الله، أمضيت في الجاهلية ردحا من الزمن، بل أنا عمري كثير في الجاهلية. بل أنه ذهب وراء الصحابة عندما ذهبوا للهجرة الأولى. الهجرة الأولى كانت إلى بلاد ماذا؟ إلى بلاد الحبشة. الهجرة الأولى إلى بلاد الحبشة. خرج وراءهم، لما خرجوا إلى الحبشة خرج وراهم عمرو بن العاص، وهم قد خرجوا مهاجرين بدينهم، ومعهم الصحابي الجليل في مقدمتهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وجلسوا عند النجاشي. القصة الطويلة في ذلك. فأتى إلى الرسول بعد إسلامه فقال: يا رسول الله، أنا أمضيت في الجاهلية وفي الحرب ضد الإسلام عمر وردح من الزمن، أريد أن أسلم بشرط واحد، أن الله يغفر لي كل ما مضى. ماذا قال له؟ ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام والتوبة تجب ما قبلها، وشهادة أن لا إله إلا الله هذه البطاقة التي يدخل بها الإنسان الجنة وينجو من النار. لذلك كان أعظم الذنوب الشرك بالله سبحانه، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، يقتل مرء ولده خشية أن يأكل معه، قتل النفس التي حرمها الله هذه من كبائر الذنوب، وأعظم من ذلك أن تقتل أرحامك ومن ضمنهم ولدك. من أجل ماذا؟ من أجل أنك تخاف أن تفتقر. لما أتى الإسلام، وهذه كانت في الجاهلية، كان هنالك وأد البنات كما ذكرنا، أنه يدفن البنت وحية، يدفنها في الأرض خشية أن تأكل أو خشية العار، ويقتل ولده خشية العار، خشية الفقر. فأتى الإسلام بهذا الدين العظيم وبين للناس كيف يكون التوكل على الله، وبين للناس كيف أن الإنسان يبتعد عن كل أمر ينقص من مروءته ويؤدي إلى إراقة الدماء، أو يؤدي إلى أي شيء يتصادم مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال: تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. المرتبة الثانية من الذنوب، ثانيا قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. تزاني حليلة جارك، وهي كلها من الكبائر، والزنا محرم. فإذا كان بحليلة جاره يكون أشد، والقتل محرما، وإذا كان للولد كان أشد، وإذا كان للأبي كان أشد، وكلما كان للقرابة أو في القرابة كان الحرمة أشد وأعظم وأنكى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرجع لبعض الأسئلة التي مرت معنا، بداية بالحديث الأول، حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه. أحد يعطيه نبذة بسيطة عن جبير بن مطعم، نبذة بسيطة عن هذا الصحابي، نبذة بسيطة عن جبير بن مطعم، ولو معلومات بسيطة عنه. من هو هذا الصحابي؟ شيء من مناقبه، أي شيء سمعتوه قبل شوي تكلمنا عنه وذكرنا بعض الأشياء عن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. قلنا أنه كان من سادات قريش ومن حلمائها. نعم، كان يؤخذ عنه النسب، يعني كان نسابة، أي يعرف أنساب العرب وأنساب قريش، وقال: أخذت النسب عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لا يدخل الجنة قاطع، ما هو المعنى الصحيح في قوله لا يدخل الجنة؟ ما هو المعنى الصحيح، أو ما هو المعنى، ما معنى قوله لا يدخل الجنة؟ ما معنى قوله لا يدخل الجنة؟ تفضل ارفع صوتك. لا يدخل الجنة كيف؟ يعني قصدك لا يدخل الجنة ابتداء، هو يدخل الجنة، يدخل الجنة لأنه موحد، لأنه يشهد بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو يدخل الجنة، ومن مات ولا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لكنه لا يدخل الجنة ابتداء، لا يدخل الجنة ابتداء. تفضل سلم وسلم. لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. الحديث الذي حديث المغيرة بن شعبة أن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، عقوق الأمهات، رتب الله عليه الوعيد في هذا الحديث وحرم عقوق الآباء والأمهات. لماذا اقتصر هنا على ذكر الأمهات دون الآباء؟ لماذا اقتصر على ذكر الأمهات دون الآباء؟ الأحق. وفي الحديث يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ قال أبوك. تفضل. ذكرنا أن حقوق أو البر الوالدين سبب لرضا الله سبحانه وتعالى. قال الرسول رضا الله من رضا الوالدين، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ يلا نبغى الجميع يشارك. ركز على السؤال وإن شاء الله جائزة لك. السؤال يقول رضا الله من رضا الوالدين، فنحن أو الحديث يقول أن إذا رضا الله من رضا الوالدين، لكن هنالك شرط من أجل أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنا إذا برينا بآبائنا. ما هو هذا الشرط؟ أقرب أكثر. صح، أنا أبغى أصل لهذه النقطة وذكرتها، وهي ماذا؟ تذكرت النقطة التي أريدها، وهو أنه رضا الله برضا الوالدين ما لم يكن ذلك في معصية الله سبحانه وتعالى. ما لم يكن ذلك في معصية الله سبحانه وتعالى. تفضل. وقيل وقال، وقيل وقال، ذكرنا أنه الكلام الذي لا فائدة منه، يعني إنسان يضيع وقت طويل في سوالف وفي كلام وفي فلان فلان قال فلان ما قال فلان كذا فلان كذا، ويضيع يعني ساعات طويلة. وهذا الشيء نقول أن ما في غيبة ولا في أي شيء ولا بهتان، لكنه من إضاعة الوقت بلا فائدة. ويدخل فيه معنى آخر، ربما هذا المعنى إضاعة الوقت في الكلام. زمان لما كانوا يجتمعون في مجلس واحد سوالف كثير، الآن تلقى الواحد على الجوال، أصبح الجوال يقوم مقام المجالس، وتجد على الجوال ساعات طويلة يتصفح وكذا في أشياء كلها بدون فائدة. وهذا كله من الأمور التي تدخل في هذا المعنى وقيل وقال. يعني لما نقول كثرة الكلام الذي لا فائدة منه، هذا مكروه في الشريعة، مكروه في الشريعة، الشيء الذي لا فائدة منه. وكثرة السؤال لا ينبغي الإنسان يسأل إلا لحاجة، أما إذا إنسان لا يحتاج إلى المسألة فإنه لا يسأل، سواء كان هذا السؤال في شيء، إلا إذا كان هذا السؤال في الدين فإنه ينبغي أنه يسأل، بل يجب أن يسأل، لأن الله ماذا يقول؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لكن كثرة السؤال الذي لا فائدة منه، يعني سؤالك هذا ما منه فائدة، ذلك هذا الشيء الذي كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما السؤال عن أحكام الصلاة وعن شروطها وعن الزكاة وعن الواجبات وعن الصيام وعن الحج وعن كذا كذا، فلا يجوز الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا على بصيرة، وإلا على ما فرضه الله سبحانه وتعالى وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن من شرطي قبول العبادة ماذا؟ الإخلاص والمتابعة، وهي في قولنا إياك أريد بما تريد، أي أنا يا الله أريد وجهك الكريم بهذا العمل، وهو النية، خلاص النية، إياك نعبد وإياك نستعين. فأنا عندما أقول الله أكبر أنا أريد بصلاتي أريد بها الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها، عندما أتصدق أريد أن الله سبحانه وتعالى يتقبل مني. لذلك كلما كانت الصلاة صلاة الليل، كلما كانت الصلاة في البيت غير الفريضة، كلما كان أجرها أعظم. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ كلما كانت الصلاة في البيت غير الفريضة، كلما كان أجرها أعظم. لماذا؟ لأنها بعيدة عن الرياء، بعيدة عن الرياء. وكلما كانت الصدقة في السر كان أجرها أعظم. لماذا؟ لأنها بعيدة عن الرياء. لذلك كان الإخلاص هو أعظم الأعمال التي ترفع إلى الله، الإخلاص أعظم الأعمال التي ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما كان العمل أخلص كان الأجر أعظم عند الله سبحانه وتعالى. أنا أبحث عن سؤال ذهبي. مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، مذهب أهل السنة والجماعة أن لله أسماء وصفات. قال هنا رضا الله من رضا وسخط الله من سخط الوالدين. في هذا الحديث صفتين لله سبحانه وتعالى، وهما صفة الرضا وصفة السخط. ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟ طبعا هذا السؤال ربما سؤال شوية يحتاج واحد يكون عنده اطلاع، لكن أريد واحد يعطيني المعنى في أسماء الله وصفاته. من عنده إجابة؟ ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟ أحد عنده إجابة؟ تفضل. صحيح، لكن أتكلم عن مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. لما أقول في الرضا والسخط والعلم، الله سبحانه وتعالى كلها من صفاته. الله سبحانه وتعالى من صفاته السمع البصر. طيب لله الله يفتح عليك، هذه الإجابة اللي أبحث عنها، أن لله أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته. فالله له سمع ليس كسمعنا، له بصر ليس كبصرنا، وعلم الله ليس كعلم خلقه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو خلاص. هذه الإجابة اللي أريدها. تفضل، السؤال الذهبي راح لك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. أشكر كل من حضر، ونلتقيكم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.